ده ايوه ده ايوه ده هو ده هو ده هو ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده حبيبي ده نصيبي ده قلبي معاه عاشق هوا حبيبي ده نصيبي ده قلبي معاه عاشق هوا حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي هو ده هو ده هو ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده هو ده هو ده هو ده ايوه ده ايوه ده ايوه ده حبيبي ده حن عليا ورد روحي يا ناس فيا حبيبي ده حن عليا ورد روحي يا ناس فيا قلت اقول اللي يدور قلت اقول اللي يدور قلت اقول والليل يطول والبال مشغول لا مش معقول فضلت اقول والليل يطول والبال مشغول لا مش معقول حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي حبيبي ده اللي شغلني سهر عيوني او سهرني حبيبي ده اللي شغلني سهر عيوني او سهرني يا سهراني يا مجروحي يا سهراني يا مجروحي يا سهراني يا مجروحي يا عاشقين يا مغرمين يا سهرانين يا مجروحين يا عاشقين يا مغرمين حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي مدام حلال يا جمال غزال والقلب مال مات يلا مال مدام حلال يا جمال غزال والقلب مال مات يلا مال حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي ده هو ده نصيبي ده ايوه ده حبيبي